بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 12 من سورة النمل، وصلنا قبل درسين إلى قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الله خير أما يشركون، كأن الله سبحانه وتعالى فيما سيأتي من آيات يبين أنه لا إله إلا الله، وأن مقام الألوهية يقتضي خلق السماوات والأرض، يقتضي تسيير الكون، يقتضي إسالة الأنهار، يقتضي خلق الجبال. هناك مجموعة آيات تأتي تباعا، إنها من فعل الإله العظيم، فهل يستطيع أحد من دون الله أن يدعي أنه خلق السماوات والأرض؟ هل تستطيع جهة ما أن تدعي أن بإمكانها أن تنزل من السماء ماء؟ هل في الكون جهة تدعي أنها تنبت النبات؟ إنبات النبات آية عظيمة تدل على عظمة الله عز وجل. هل من جهة تستطيع أن تجعل هذه الأرض قرارا؟ كيف أنها بحجم مناسب وبسرعة مناسبة، وذات تربة مناسبة، وذات استواء مناسب، وذات جاذبية مناسبة، وفيها من الماء والهواء والنبات، وفيها كل شيء يدعو إلى استقرار الحياة فيها؟ هذا تم شرحه في درس سابق. أما من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، الحقيقة هناك نقطة دقيقة جدا، هو أن الذي لا يعرف الله تدعوه ليعرفه من خلال الكون، أما الذي يعرف الله عز وجل تدعوه ليأخذ ما أمر الله وينتهي عما عنه نهى. فأنت تدعو غير المؤمن إلى الإيمان بالله، وتدعو المؤمن إلى أن يطبق أمر الله عز وجل. فلذلك لا يكون التلقي من الله قبل أن تؤمن به. فمن أجل أن تبني إيمانك بناء متينا أساسه الحقيقة الثابتة، والحقيقة كما تعلمون علاقة ثابتة مقطوع بصحتها يؤكدها الواقع عليها دليل، يجب أن ننخل كل شيء نتصوره ونبقي على هذه الحقائق الصرفة، لأن الحقيقة هي وحدها التي تنقذ الإنسان من شقاء الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. ظاهرة الماء هذه ظاهرة تلفت النظر، يعني الآيات التي تدل على عظمة الله لا تعد ولا تحصى، ولكن حسبنا تلك الآيات التي وردت في كتاب الله. الآية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه تعني أن نفكر بها. ففي الدرس الماضي تحدثنا عن أن الأرض قرار، جعلها الله قرارا، القرار المادي والقرار المعنوي. وفي هذا الدرس نتحدث عن ظاهرة الماء، هذا الماء الذي جعله الله قوام الحياة، الذي جعل منه كل شيء حي. هل تأملت في خواصه؟ لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له، سيولته، تبخره، دخوله في أدق المسام مثلا. هذا الماء متى ينجمد؟ كيف ينجمد؟ هذا الماء هل ينضغط؟ لماذا لا ينضغط؟ هذه الخصائص التي أودعها الله في الماء ألا ينبغي أن نفكر فيها كي نعرف عظمة الصانع؟ أهل الدنيا مع الصنعة، لكن أهل الإيمان مع الصانع. أهل الدنيا مع النعمة، لكن أهل الإيمان مع المنعم. أهل الدنيا مع الخلق، أما أهل الإيمان مع الخالق. أهل الدنيا مع النظام، أما أهل الإيمان مع المنظم. يعني من هو المؤمن؟ الكافر يرى ما يراه المؤمن، يتنعم بما يتنعم به المؤمن، يأكل ويشرب ويلهو، كل النعم التي خلقها الله عز وجل الكافر يستمتع بها ويعرفها تماما، يعرف أبعادها، ولكن المؤمن ينتقل منها إلى المنعم، ينتقل من الخلق إلى الخالق، من النظام إلى المنظم، من الكون إلى المكون، من النعمة إلى المنعم. هذه النقلة هي جوهر الإيمان. أما أي إنسان في أي مكان وزمان، إنه يعرف الأرض، الأرض كرة تدور حول نفسها، تدور حول الشمس، يعرف الهواء، يعرف الماء، يعرف النبات، يعرف الطعام والشراب، يعرف الأزهار، كل هذه النعم التي خلقها الله عز وجل غير المؤمن يعرفها، ولكن المؤمن انتقل منها إلى صاحبها، انتقل منها إلى موجدها، انتقل منها إلى من كان هو السبب في وجودها. يعني التفصيلات أحيانا لها وظيفة محدودة، لا بد من العودة دائما إلى الكليات. يعني ما حجم التفكر في خلق السماوات والأرض؟ أنت يجب أن تعرف أن لك إلها عظيما. الإيمان بالله شيء تدعو إليه الفطرة، الفطرة تدعو إلى الإيمان بالله، والعقل يدعو إلى الإيمان بالله. فإذا أردت أن تعرف عظمة الله عز وجل فحسبك هذا الكون، كما قال عليه الصلاة والسلام: حسبكم الكون معجزة. وإذا أردت أن تعبد الله عز وجل دونك التشريع، لكن ليس معنى هذا أن التشريع فقط من أجل أن تطبقه، لو تأملت في التشريع الإلهي تعرف منه أيضا عظمة الله عز وجل. يعني وفي كل شيء له آية، الكون آية، والتشريع آية، والحوادث آية، والفطرة آية، والعقل آية. إذن حينما يسرد الله علينا بعض الآيات الكونية كأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفكر فيها، يريدنا أن نقف عندها، يريدنا أن نتبصرها، يريدنا أن نعرف حجمها الحقيقي، يريدنا أن نخرج منها إلى المنعم، إلى من خلقها، إلى من أوجدها، إلى من أحكمها، إلى من جعلها بهذا الإعجاز. فحينما تقرأ في القرآن الكريم آيات تشير إلى عظمة الكون، معنى ذلك أن هذه الآيات ينبغي أن تكون موضوعا من موضوعات التأمل التي حضنا الله عليها. الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة حضنا على أن نعرفه من خلال الكون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. إذن في قبل درسين تحدثنا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض قرارا، لم يجعلها مسننة، جعلها مستوية، ولم يجعلها مائلة، جعلها أفقية، ولم يجعل قوامها هلاما ولا غازا ولا ماء ولا صلبا، بل جعلها تربة بالإمكان أن نتعامل معها، جعل فيها جاذبية الأشياء تنجذب إليها، جعلها تسير، جعل الأرض تسير على مسار دقيق لا تحيد عنه، ربط بها الهواء الذي فوقها والماء الذي فوقها. هذا من معاني أمن جعل الأرض قرارا. وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة ممكنة على سطحها، جعل الحياة ممكنة على سطحها، جعل فيها النبات والحيوان والفلزات والمعادن وكل شيء تحتاجه جعله في الأرض وأودعه في الأرض. الآن يضيف الله عز وجل على هذه الآية: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. يعني بادئ ذي بدء هذه البحار التي خلقها الله عز وجل، خلقها بحجم معين وبسطح معين، ويبدو أن هذا السطح هو السطح المناسب لعملية التبخر وعملية هطول الأمطار. إذا أن يكون البحر 4 أخماس الكرة الأرضية هذا قدر معلوم من الله عز وجل من صنع حكيم عليم، وأن يجعل الماء يتبخر بدرجات دنيا هذا أيضا من آيات الله، فالشمس المسلطة على مياه البحار تجعل بعضها يصبح بخارا، وذلك التعامل بين الماء وبين الهواء آية من آيات الله أيضا، أن يحمل الماء يحمل الهواء بخار الماء هذه آية، وأن يحمل الهواء بخار الماء بدرجات متفاوتة بحسب درجة حرارته هذه آية أيضا. فإذا انخفضت هذه الدرجة تخلى الهواء الذي يحمل بخار الماء عن بعض الماء، وهذا مبدأ المطر، هذه آية سادسة. وجود البحر وجوده مالحا آية، بهذا الحجم آية، بهذه المساحة آية، علاقة الحرارة بالماء والتبخر آية، علاقة التبخر بالهواء آية، أن يحمل الهواء الماء أو بخار الماء آية، أن يتخلى عنه في بعض الدرجات آية. إذن هل تستطيع جهة في الكون أو جهة في الأرض أن تدعي أن بإمكانها أن تنزل الماء من السماء؟ هذه أوروبا بعضها يعاني من العطش، هذه إفريقيا عانت من العطش ما عانت، ونحن لولا أن الله سبحانه وتعالى تداركنا بلطفه لكانت هذه السنة عجفاء، مياه الأنهار جفت، وإذا جفت مياه الأنهار توقف النبات ومات الحيوان وتبعه الإنسان. الله سبحانه وتعالى يشعرنا من حين لآخر أن مصيرنا بيده، وأن حياتنا بيده، وأن الإنسان مهما علا في الأرض ومهما ادعى لنفسه العظمة هو عاجز عن أن ينزل قطرة ماء. فكلمة أإله مع الله أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله إلى أين أنتم ذاهبون تعبدون من أفغير الله تتقون. هل في الكون جهة تتقى غير الله؟ هل في الكون جهة يرجى خيرها ويتقى عذابها إلا الله عز وجل؟ هذا الذي يعبده الإنسان من دون الله سواء اعترف بهذا صراحة أم لم يعترف، على كل ما العبادة؟ غاية الإخلاص، غاية الحب، غاية الطاعة، غاية الشوق، غاية المحبة، غاية الانصياع، غاية التأمل. هل من جهة تستحق أن تعبدها إلا الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وجعل خلالها أنهارا، يعني هذه أمطار السماء تنزل بشكل لطيف، وكيف أن هذا الماء يذهب إلى باطن الأرض، وكيف أن هذا الماء يصبح أنهارا؟ كلكم يعلم أن الأنهار لها ينابيع أو وديان تجتمع فيها الماء، تنطلق غربا وشرقا وشمالا وجنوبا. هذه الأنهار بأحجامها بأطوالها بكثافتها، نهر الأمازون مثلا 300,000 متر مكعب بالثانية. هذه الأنهار من أين جاءت؟ لها ينابيع، هي مياه عذبة، من جعلها عذبة؟ الله سبحانه وتعالى عن طريق هذه الدورة الرائعة، دورة التبخر ثم السحاب ثم المطر ثم نزول المطر ثم أن يودع هذا الماء في باطن الأرض ثم ينبع على شكل أنهار. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن آية من آياته الدالة على عظمته فمعنى ذلك أن هذا عنوان، وعلى الإنسان المؤمن أن يتبع هذه الآية فيتأملها لعل الله سبحانه وتعالى يهديه إلى أن يعرفه حق المعرفة. نعم. شيء آخر، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. والشيء الذي يلفت النظر أنه كلما ذكر الله الأنهار في القرآن ذكر معها الجبال، هذه الجبال التي جعلها الله للأرض أوتادا. الأرض لها طبقات، طبقات عميقة وطبقات سطحية، هذه الطبقات ليست متجانسة، الأرض تدور حول نفسها. لو أن هذه الأرض تدور والطبقات ليست متجانسة لاضطربت في دورانها. إيتي ببيضة وحاول أن تجعلها تدور من دون أن تسلقها، لا تضطرب. لماذا؟ فيها مواد غير متجانسة، أما إذا سلقتها وأصبحت ذات قوام واحد تدور. إذن هذه الطبقات التي جعلها الله في الأرض، الطبقة العليا والطبقة التي تحتها والطبقة القارية وما شاكل ذلك، هذه الطبقات ليست متجانسة. الله سبحانه وتعالى ذكر في بعض الآيات الأخرى أن الجبال جعلها أوتادا، ومعنى أوتادا أي أنها تربط الطبقات بعضها ببعض، تربط الطبقات بعضها ببعض. وشيء آخر، الله سبحانه وتعالى يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني يبدو أن توزع الجبال في الأرض توزعا محكما يجعل دورانها مستقرا. فإذا كان هناك توزع غير محكم الدوران يضطرب، فمن أجل أن تدور الأرض من دون اهتزاز من دون اضطراب جعل الله هذه الجبال في هذه الأماكن المتباينة في الأرض. إذن تارة يشير الله عز وجل إلى أن هذه الجبال جعلها أوتادا، لأن الجبل الذي ترونه بأعينكم ثلثه ظاهر وثلثاه تحت الأرض كالسن تماما، السن له قسم ظاهر وقسم تحت النيرة، فالجبل الذي يبدو لنا منه لا يزيد عن الثلث والباقي مغروس تحت الأرض ليربط هذه الطبقات بعضها ببعض. والهدف الآخر أن الله سبحانه وتعالى جعل الجبال ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم من أجل هذا الدوران المستقر. شيء رائع أن الأرض تدور ومع دورانها مستقرة، نعمة الاستقرار لا يعرفها إلا من أصاب بلاده زلزال. ماذا يفعل الزلزال؟ في ثواني يجعل عاليها سافلها، هذه الأبنية الشاهقة تصبح في الأرض لأن هناك اضطرابا طرأ على القشرة الظاهرة. هذه الأرض أيضا ما دامت مستقرة فهذه نعمة من نعم الله الكبرى. وشيء آخر، بما أن الماء يسيل من أعلى إلى أدنى فشاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل الجبال مستودعات للمياه، لذلك حيثما وردت كلمة الجبال ترد معها كلمة الأنهار. هذا التلازم في ذكر الجبال والأنهار في القرآن الكريم في الأعم الأغلب، هذا التلازم يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل الجبال مستودعات للمياه، لذلك المياه تسيل من هذه الجبال وتتجه شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لأن مستودعاتها عالية. وشيء آخر، هذه الجزر التي بثها الله في البحار كل جزيرة لها عين ماء ولها نبع لعذب، هذا النبع العذب ماذا يعني؟ يعني أن هناك تمديدات تحت سطح البحر متصلة إلى جبال ساحلية، ليس هناك إلا هذا التفسير بحسب مبدأ الأواني المستطرقة. ما دامت جزيرة في البحر مستوية وفيها نبع ماء لا بد من مستودع في مكان مرتفع، وكم من آلاف الكيلومترات تسيل هذه المياه من الجبال إلى الجزر، والجزر مهما كثرت لا بد لكل جزيرة من نبع ماء في مستوى حجمها، هذا أيضا من آيات الله الدالة على عظمته. وقد نجد في رؤوس الجبال بعض الينابيع، وهذه الينابيع في رؤوس الجبال ليس لها إلا تفسير واحد، هو أن مستودعات هذه الينابيع في جبال أخرى بعيدة. إذن آية الماء، ظاهرة الماء، صفات الماء، خواص الماء، نزول الماء من السماء، المالح أو العذب، هذه الدورة التي أشار الله إليها من آيات الله الدالة على عظمته. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها للأرض رواسية وجعل بين البحرين حاجزا. هذه الآية جعل بين البحرين حاجزا، يعني أولا من نعم الله عز وجل أن سطح البحر هو في أخفض درجة في الأرض، لذلك جميع المرتفعات تقاس بدءا من سطح البحر. مياه البحر مالحة، كل الينابيع تأتي من الجبال من مستويات أعلى من سطح البحر، إذن لن تختلط مياه البحر بمياه الأنهار والينابيع، لو أنها اختلطت لأصبحت مالحة تمجها النفس. هذه واحدة. لو صدف أن وجد نبع ماء في منطقة دون سطح البحر، الله سبحانه وتعالى جعل الطبقات الكتيمة تحول بين مياه البحر ومياه الأغوار، أيضا هو الذي جعل بين البحرين حاجزا. سمي البحر بحرا وسمي النهر بحرا للتغليب، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى جعل حاجزا بين مياه البحر وبين مياه الأنهار، إما أن هذا الحاجز بسبب فرق الارتفاع أو أن هذا الحاجز بسبب الطبقات الكتيمة التي تمنع اختلاط الماءين. ولكن في موضوع آخر الله سبحانه وتعالى في بعض آيات أخرى يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، حتى البحرين المالحين بينهما برزخ لا يبغيان. معنى لا يبغيان لا يطغى بحر على بحر، يعني مياه البحر الأحمر لا تطغى على مياه المحيط العربي، مياه المحيط الهندي لا تطغى على البحر الأحمر، البحر الأحمر لا يتصل بالبحر المتوسط، بين كل بحرين جعل الله حاجزا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. المفسرون حاروا من قديم الزمان بتفسير هذا البرزخ. أين هو هذا البرزخ؟ لو وقفت بين البحر الأسود والبحر الأبيض، بين الأبيض والأحمر، بين الأحمر والمحيط الهندي، لا تجد برزخا، تجد مياه متصلة. لو أخذت عينة من مياه البحر الأحمر لوجدتها ذات قوام وملوحة وكثافة ومكونات خاصة بها. لو أخذت عينة من البحر الهندي المحيط الهندي لوجدت لهذه المياه كثافة ومقومات وملوحة تتناسب معه. وفي منطقة التماس يبقى المحيط الهندي محيطا هنديا والبحر الأحمر بحرا أحمرا. هذا البرزخ رآه بعض رواد الفضاء، بعض السفن الفضائية رأت خطا بين البحرين، لذلك فسره العلماء بأنه حاجز وهمي يمنع طغيان هذا الماء على هذا الماء. استقلالية كل ماء شيء يلفت النظر، هذا الشيء كشفه العلم الحديث. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بل إن بعض العلماء رأى أن هناك تيارات حينما تصل هذه التيارات وقد حملها بأشياء من أجل أن تتضح حركة التيارات، هذه التيارات إذا وصلت إلى حدود البحر الآخر عادت ورجعت، لذلك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. شيء آخر هو أن البحرين المالحين بينهما برزخ، لكن البحرين المالح والعذب بينهما برزخ وبينهما حجر محجور، فالبرزخ من شأنه أن يمنع طغيان مياه كل بحر على الآخر، والحجر المحجور من شأنه أن يمنع انتقال الأسماك من المياه العذبة إلى المياه المالحة. وجعل بين البحرين برزخا وحجرا محجورا. هذا إذا كان الماء ماء عذب وماء ملح أجاج. على كل، عدم اختلاط الأمواه ببعضها سواء أكانت مالحة أم عذبة، وعدم طغيان بعضها على الآخر، وكل ماء يحتفظ بمكوناته وملوحته وكثافته وما فيه من مواد، هذا من آيات الله الدالة على عظمته، والعلم أمامه متسع كبير لكشف مزيد من هذه الظواهر التي وردت في القرآن الكريم. إذن أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ أتستطيع جهة ما أن تدعي ذلك؟ إذن لا إله إلا الله. بل أكثرهم لا يعلمون، وكلمة لا يعلمون، الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الله سبحانه وتعالى أثبت لهم العلم، وفي الآية التي تليها مباشرة قال يعلمون بل أكثر، نعم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى نفى عنهم العلم وأثبت لهم العلم، ليس في هذا تناقض، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني هناك علم، هناك علم ينفعك في الدنيا، يمكن أن تدرس، أن تتعمق في موضوع معين وأن تبحث في هذا الموضوع بنية أن تتقنه كي ترتزق منه، هذا العلم حرفة من الحرف، العلم الذي تقف في حدوده الضيقة من دون أن تنطلق منه إلى خالق الكون، هذا علم نافع للدنيا، حرفة من الحرف. فأي دراسة عالية المستوى هدفها الوحيد إتقان اختصاص معين من أجل الارتزاق، هذا علم، وعلم ينفع المسلمين وينفع الناس، ولكن إذا بقيت في حدوده الضيقة ولم تخرج منه إلى خالق الكون، هذا علم لا يقدم لك نفعا في الآخرة، كما هي الحال عند الذين جعلوا من العلوم كل شيء من دون أن ينتقلوا منها إلى خالق الكون. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لمجرد أن تعصي الله أنت لا تعرفه، لمجرد أن تعصي الله أنت لا تعرفه، قد تعرف كل شيء، ولكن إذا لم تعرف الله عز وجل ولم تعرف لماذا كنت في هذه الدنيا، هذه أمور دقيقة جدا، هذه العقيدة يجب أن تعتقد عقيدة صحيحة أساسها لماذا أنا في الدنيا، لماذا خلقني الله عز وجل، ما جدوى وجودي في الدنيا، ما أفضل شيء أفعله في الدنيا، إلى أين المصير. فربنا سبحانه وتعالى ذكر العلم وعنى به أن يعرف الإنسان ربه، بل أكثرهم لا يعلمون. شيء آخر، الآن انتقلنا إلى موضوع ثاني متعلق بالنفس، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني هؤلاء الذين ركبوا في الطائرة وماجت بهم واضطربت وتوقعوا أن تسقط، على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف نوازعهم وعلى اختلاف معتقداتهم وعلى اختلاف مبادئهم وعلى اختلاف منابتهم، لا يلجؤون إلا إلى الله. لو أن هذا الإنسان أنكر وجود الله في الأرض وركب في البحر أو في الطائرة وشعر أنها على وشك أن تسقط أو أن هذه الباخرة على وشك أن تغرق، دعوا الله مخلصين. إذن هل هناك جهة أخرى غير الله عز وجل تدعوها عند الشدة؟ هذه فكرة أولى. الإنسان ضعيف، وحينما خلقه الله ضعيفا خلقه ضعيفا لمصلحته، لأنه لو كان قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد في افتقاره، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وربنا سبحانه وتعالى فضلا عن ذلك أعاننا على أنفسنا. الإنسان حينما يقع في مشكلة، حينما تحل به مشكلة، كأن الله سبحانه وتعالى يدفعه إلى بابه، يدفعه إلى بابه. إذن الإنسان ضعيف وضعفه لمصلحته، فإذا وقع في ورطة وقال يا رب بعد هذا الدعاء كشف عنه السوء، شعر أن الله عز وجل سمعه واستجاب له وأن الله بيده كل شيء، ليزيد معرفتك به قد يجعلك في وضع حرج ويطلب منك أن تدعوه. أما يجيب المضطر إذا دعا، ولكن للدعاء شروط. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني الدعاء المسلمون يدعون الله ليلا ونهارا، يعني معظم شعائرهم فيها دعاء. ومع ذلك قد الإنسان قد يسأل، الله سبحانه وتعالى لا يستجيب، ندعوه فلا يستجيب لنا، يعني أليس دعاؤنا صحيحا؟ هذا يجب أن يدفعنا إلى معرفة شروط الدعاء. الله عز وجل في كتابه الكريم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني أقرب شيء إليك هو الله عز وجل، يحول بين المرء وقلبه، يعلم خائنة الأعين، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن دعوته بلسانك سمعك، وإن دعوته بقلبك سمعك، إذ نادى ربه نداء خفيا. خواطرك معلومة عنده، سرك مكشوف لديه، نوازعك، صراعاتك، طموحاتك. إذا كنت ساكتا وتحدث نفسك بحديث طويل، الله سبحانه وتعالى يعلمه، بل إن الله عز وجل يعلم ما يخفى عنك، يعلم ما يخفى عنك أيضا. إذن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قل يا رب، والله سبحانه وتعالى يقول لبيك يا عبدي. لكن لماذا لا يستجيب لنا؟ لماذا؟ قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني إذا دعاني كما أريد أجبته كما يريد، إذا دعاني كما أريد أجبته كما يريد. ما الشروط؟ قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لا أستجيب لكم إلا إذا استجبتم لي، ولن تستجيبوا لي إلا إذا آمنتم بي. آمنوا بي، إذا آمنتم بي تستجيبون لأمري ونهي، إذا استجبتم أستجيب لكم. فهذا الذي يريد أن يكون مستجاب الدعوة عليه أن يستجيب لله أولا، هذا مستنبط من هذه الآية، يعني كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. موضوع الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء، والدعاء سلاح المؤمن. يعني إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إذن الدعاء شيء خطير جدا، كأن الله سبحانه وتعالى يقول كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. إذن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، كن فيكون. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا شيء مهم جدا أن تعرف شروط الدعاء. فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي، هل أنت عند الأمر والنهي؟ هل يراك حيث أمرك؟ هل يفتقدك حيث نهاك؟ إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. هل أنت حريص على تنفيذ أمره، على أن تبتعد عما عنه نهاك؟ فليستجيبوا لي. لكنهم لن يستجيبوا لي إذا لم يعرفوني. قيمة الأمر من الآمر. لو جاءك أمر من عريف، أو جاءك أمر من صديق، أو من زميل، أو من إنسان في مستواك، لا تبالي به. كلما ارتفعت مرتبة الآمر عظم عندك الأمر. لذلك ماذا قال سيدنا بلال؟ لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. قيمة الأمر تنبع من عظمة الآمر. فالذي يعصي الله لا يعرف الله قولا واحدا. هناك علم بأمر الله، يمكن أن تعرف أمر الله، ولكن قبل أن تعرف أمر الله يجب أن تعرف الآمر، وهو الله عز وجل. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، حيث مكث مع أصحابه 13 سنة يدعوهم إلى معرفة الله. فلما عرفوا الله جاء أمر الله عندهم عظيما. يعني إذا عظمت الله عز وجل تعظم أمره. إذا شوف دقة الآية، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يعني آمن بعظمة الله، آمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، من أجل أن يكون لأمره عندك قيمة. لن تكون لهذه الأوامر عند الإنسان قيمة إلا إذا عرف الآمر. اعرف الآمر واعرف الأمر، عندئذ تستجيب لهذا الآمر العظيم. إذا استجبت له استجاب لك، هي أول آية، هي أول قاعدة. وإذا سألك عبادي عني، بعدين في نقطة مهمة جدا، يعني الآية وإذا سألك عبادي عني أو يسألونك، هذه الصياغة في كتاب الله وردت مرات عديدة تفوق 10 مرات. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. في كل الآيات التي وردت على هذا النمط يسألونك، تأتي كلمة قل بين السؤال وبين الجواب، إلا في هذه الآية الوحيدة اليتيمة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ليس هناك وسيط، يعني ليس هناك وسيط بين العبد وبين ربه. بمجرد أن تقول يا رب، الله سبحانه وتعالى يقول لك لبيك يا عبدي. يا رب قد تبت، يقول الله عز وجل وأنا قد قبلت. الله سبحانه وتعالى، بعضهم ناجى ربه فقال يا رب إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى هكذا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا رب إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى هكذا، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ إذا كانت رحمتك بمن قال ما أرى لكم من إله غيري، فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله؟ يعني الإنسان إذا كان عاش حياته بعيدا عن معرفة الله وعن الاتصال به وعن التعامل معه وفق منهجه فقد ضيع كل شيء. يا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ الآية الثانية، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول إنه لا يحب المعتدين. يعني إياك أن تطمع أن يستجيب لك الله عز وجل إذا كنت معتديا. الله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين، ولأنه لا يحبهم لا يستجيب لهم. فحينما جاء قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، ادعوه بهذا الشكل، إنه لا يحب المعتدين. وهنا أما يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر هو الذي وضعه الله عز وجل في وضع حرج، إن في ماله أو في صحته أو في أولاده. هذا الوضع الحرج من خلق الله عز وجل، دائما وأبدا الشيء الذي وقع أراده الله، والشيء الذي أراده الله عز وجل يتعلق تعلقا حقيقيا بالحكمة، وحكمة الله عز وجل متعلقة بالخير المطلق. أي شيء وقع قل الحمد لله، لأنه لو لم يقع لكان الله ملوما. لماذا لم يقع؟ الله سبحانه وتعالى لا يقع شيء في ملكه إلا بإذنه، وهو حكيم وعليم وسميع وبصير وخبير. إذن ربنا سبحانه وتعالى قد يضع الإنسان في مشكلة، في ضرورة، في أمام قضية قد يخاف منها، قد يخشى، قد يقلق. لماذا وضعه الله في هذه المشكلة؟ كأن الله سبحانه وتعالى يدعوه إلى أن يقف على بابه. الوقوف على باب الله من علامات العبودية، إما أن تقف على بابه طواعية، وإما أن يدفعك إلى أن تقف على بابه. لذلك أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ المضطر إذا دعاه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يستجيب له. والقصص التي تتحدث عن استجابة الله عز وجل لمن دعوه دعاء صادقا لا تعد ولا تحصى. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في طريق الهجرة وتبعه سراقة وأراد به شرا، قال يا رب اكفنا سراقة كيف شئت وأن شئت، غاصت قدما فرسه في الرمل ووقع من عليها أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، يعني وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. يعني في شعور لا يعرفه إلا من ذاقه، هذا الشعور أن المؤمن يشعر أن الله سبحانه وتعالى يحبه، أي إن شاء الله. بعض علماء العقيدة نهوا عن أن تقول إذا سئلت هل أنت مؤمن تقول إن شاء الله، لا، إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، الإيمان على وجه الجزم. فالمؤمن يشعر أن الله يحبه. والإمام الشافعي ماذا استنبط من قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الإمام الشافعي استنبط أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه، بمعنى أن المؤمن يسعد إذا شعر أنه على منهج الله، يسعد إذا شعر أنه على منهج الله. والله سبحانه وتعالى قد يمتحنه، لكن في النهاية كل شيء في النهاية لمصلحة المؤمن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. إذن هذا الاضطرار الذي نوه به الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا تفسير لإجابة الدعوة، يكشف السوء. إذن قد يأتي السوء. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفع حذر من قدر. إذا كنت ذكيا، إذا أخذت لكل شيء عدته، إذا أردت أن تأخذ بكل الأسباب وأن تعتمد عليها، إذا جعلت الأسباب إلها وعبدتها من دون الله، إذا اتكأت عليها وظننت أنها تمنعك من دون الله، فأنت في حالة شرك، شرك خفي. لذلك يؤتى الحذر من مأمنه، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه الشريف لا ينفع حذر من قدر، ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. لأن الحذر كأنك تعاند قدرة الله عز وجل، يأتيك من مأمنك. أي إنسان أخذ بالأسباب واعتمد عليها فهو مشرك، شرك خفي. أما المؤمن يأخذ بها ويعتمد على الله، هذا هو الخط الرفيع بين الإيمان والشرك. المشرك يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها، أما المؤمن يأخذ بها ويعتمد على الله، هذا هو الفرق. الذي يعتمد على الأسباب قد يؤتى من مأمنه، قد يؤتى من اختصاصه، قد يؤتى من الشيء الذي هو فيه خبير. هذا الطبيب مثلا اختصاصي في هذا المرض، يأخذ كل الاحتياطات ومع ذلك قد يصاب بهذا المرض لأنه وقع في شرك خفي. إذن لا ينفع حذر من قدر، ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. نعم، فادعوا الله عباد الرحمة. أما يجيب المضطر إذا دعاه، يعني هي نقطة مهمة جدا. الإنسان في حالة الرخاء يتعلق بزيد أو عبيد، يضع ثقته في فلان أو في علان، تلاقي موزع مشتت. لكن إذا وقعت به ملمة يشعر شعورا أكيدا أن الله وحده يمكن أن ينقذه منها. لذلك الأطباء أمام حالات من الشفاء العجيب، شفاء مرض عضال بلا سبب مبرر، أحدثوا اسما في الطب اسمه الشفاء الذاتي. يبدو أن هذا المريض دعا ربه من كل قلبه، الله عز وجل استجاب له. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يجعلكم خلفاء الأرض يعني تتوارثون ما في الأرض من نعم ومن بيوت ومن حدائق ومن بساتين ومن أعمال. الإنسان إذا عرف أنه خليفة من سبقه وسيأتي بعده خليفة يخلفه، إذن الدنيا زائلة. وربنا عز وجل لما قال ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، من قوله تعالى فاستبقوا الخيرات ماذا يعني؟ أن هذا الاختيار موقت. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، يعني كلمة خلفاء الأرض، يعني هذا البيت سكنته بعد أناس كثيرين وسيأتي بعدك من يسكنه. هذا المحل الآن أنت فيه، ولكن هناك من يأتي بعدك ويأخذه. الحياة موقتة، الدنيا ساعة اجعلها طاعة. إذا شعرت بأن الحياة موقتة انطلقت إلى الآخرة. أما إذا جعلت الدنيا هي كل شيء وجعلتها محط الآمال، معقد الآمال ومحط الرحال، فقد فقدت كل شيء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. يعني هذه الآيات، أول آية الله خير أما يشركون، الآية الثانية أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، الآية الثالثة أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، الآية الرابعة أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن كأن هذه الآيات لها محور واحد هو أن توحد الله عز وجل، وكأن الدين كله توحيد لله عز وجل، توحيد في ألوهيته، توحيد في ربوبيته، توحيد في تصرفاته، توحيد في أسمائه وفي صفاته، هذا هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ولا إله إلا الله نهاية العلم، لا إله إلا الله نهاية العلم. ختاما لهذا الموضوع تعقيب سريع على الآية الأخيرة أما يجيب المضطر إذا دعاه، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحيانا هذه المشكلة التي جعلتك مضطرا أن تدعو الله عز وجل ربما عمقت معرفتك بالله، تدعوه سمع دعاءك واستجاب لك، أورثك معرفة جديدة وحبا جديدا، معرفة وحب. فربما كانت بعض المشكلات من هذا القبيل. فالمؤمن يتلقى ما يصيبه بصبر جميل ويدعو الله عز وجل، فإذا دعاه واستجاب له تعمقت معرفته بالله وزادت محبته له. وكم من مؤمن عرف الله على أثر مشكلة، كم من رجل رفعه الله عز وجل مكانا عليا على أثر مشكلة، كم من مؤمن كان ذا انضباط أشد على أثر مشكلة. لذلك الله سبحانه وتعالى يريدنا إذا ألمت بنا ملمة أن نلجأ إلى بابه، أن نقف على بابه، أن ندعوه تضرعا، أن ندعوه رجاء، أن ندعوه خوفا. فالدعاء مخ العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة الدعاء مطلوب لغيره، تعبير دقيق، مطلوب لغيره. ما هو الشيء الذي هو طلب من أجله الدعاء؟ الاتصال بالله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوت عبده اللهتان. فقد تأتي مشكلة تدعوك إلى أن تدعوه، فإذا دعوته وذقت طعم القرب وحلاوة المناجاة نسيت المشكلة. يعني المطلوب حصل، هو هذا الاتصال العميق. الإنسان بالبحبوحة قد يتصل بالله، ولكن اتصال من نوع. أحيانا تأتي هذه المشكلات تدفعنا إلى باب الله، وهذا ما أراد الله من هذه الآية. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، إذا كان هناك سوء ثم كشف السوء. لماذا كشف السوء؟ لأن الدعاء قد استجيب. يبدو أن الدعاء قد صار اتصالا حميما بين العبد وبين ربه. لذلك جوهر الدين الاتصال بالله. ماذا قال سيدنا المسيح؟ وأوصاني بالصلاة، بالقرآن الكريم، والزكاة ما دمت حيا. فكأن هاتين الكلمتين فيها تلخيص لجوهر الدين، اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، هذا هو الدين. يعني عقيدة وعمل، اتصال وإحسان. الشيء الآخر هو أن الناس رجلان، متصل منضبط محسن، منقطع متفلت مسيء، ولا ثالث لهما. متصل منضبط بأمر الله ونهيه محسن، منقطع عن الله متفلت مسيء. فاللهم اجعلنا من هؤلاء الذين عرفوك واستقاموا على أمرك وأحسنوا لك، والحمد لله رب العالمين.